إذا حفظ العلوم وتالو الحادثة اللي جرت على السبع الشرقاوي الاسم أدهم لكين النقب الشرقاوي أدهم لكين النقب الشرقاوي موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا بلد باش أغا حاكم لكن قدر مسخر أهل البلد في زرعته ليل ونهار اللي خلفه يا ويلو كان عذاب شديد حاكم بأمره ومستعبد بوصى أدهم دخل مدرسة سنه كان 12 وتنه في المدرسة لما بلغ 18 وهو في السن ده جاله خبر عمه على منه ما كنت لم تقوله قالوا له أدهم بتبكي والبكاء ده ليه قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين ويحرم النوم علينا وهم موجودين أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده أنا أدهم الحر أهلي كلهم حرين راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قتل عمي فين لطريقه وروني يا أدهم ليه قتلته ليه قالوا لما قتل عمي عملتم ايه لما قالوا له يا أدهم الهم لي قتلت ليه قالوت لما قتل عمي عملت ايه حكموا عليه ينسجن وحده في سلسانة حالاته البارود هزه واستقبلوه بالكرم حتى الطابور هزه كركون شرف معتبر مخصوص عشان لا تهم الكل حياه ولا حدش هناك هزه لبس ملابس كواجه وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم ولا حد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين وهو الدهان قالوا ده ما يوقعوش غير عز اصحابه ودوروا فتشوا على عز أحبابه راح المغارة للأدهم والمغارة آمان قالوا تعالى صحبي خد سلام رحلوا تاني وكان وقت الصنهار وقبلوا أدهم وقالوا هالتين أنوار ولا كانش يعرف صديقه إنه حيخونه والكل آخر نهاية الزمان فوار عيني عيني عيني قال له صباح الخير أنا جيت يا انا جبت لك الفطور ونسيت اجيب لك العشاء قال له يا خوفي يا صاحبي لي كل ده اخر عشاء وفي لحظه داس عزينات طلع العيار صايف لك الفطور ولا استنى مع تعشى ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد اذا حفظ العلوم وتادو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي موالو موالو موالو موالو أهل البلد جيل بعد جيل غنوا منتديات زمن 2000 الجميل.